الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفات فعلية لله عز وجل، ويقال لها أيضا صفات اختيارية، لأنها صفات متعلقة بالمشيئة، والله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات وبغيرها من صفات الأفعال الثابتة في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والصفات نوعان: صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية، وهي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة وما أورده المصنف رحمه الله تعالى من آيات كلها تتعلق بصفات الأفعال أو الصفات الاختيارية، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في ذكر آيات فيها صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. ذكر هنا رحمه الله تعالى من الصفات الفعلية فيما ساقه من آيات صفة الرضا والغضب والسخط والكره، فهذه كلها صفات ثابتة لله عز وجل في هذه الآيات، وجاءت أيضا في مواضع أخرى من القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولى هذه الصفات صفة الرضا، أورد في إثبات هذه الصفة قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضا الله عز وجل الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة هو صفة فعلية لله عز وجل، يرضى عمن يشاء سبحانه وتعالى، ولرضاه سبحانه وتعالى موجبات إذا حققها العبد بمن من الله سبحانه وتعالى وتوفيق فاز برضا الله سبحانه وتعالى، وهي طاعة الله، الإيمان بالله وطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العبد بما رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده دينا وما رضيه لهم سبحانه وتعالى طاعة وقربة، نالوا بذلك رضاه، ولهذا يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن قام بهذا الذي رضيه الله سبحانه وتعالى دينا لعباده فإن الله يرضى عنه، ومن ترك هذا الذي رضيه الله سبحانه وتعالى دينا لعباده واتبع ما أسخط الله غضب الله عليه، واتبع ما أسخط الله غضب الله عليه وسخط الله عليه، كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من آيات. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، فهي أعمال يرضاها الله لعباده، ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا الله عز وجل يرضى متصف بهذه الصفة، ورضاه يكون عن الأعمال وعن الأشخاص، عن الأعمال وعن الأشخاص. والأعمال التي رضيها الله سبحانه وتعالى أو شرعها، الأعمال التي شرعها سبحانه وتعالى وأمر عباده بها، هي التي يرضاها، هي التي يرضاها. وأعظم شيء يرضاه الرب سبحانه وتعالى التوحيد، أعظم شيء يرضاه الرب سبحانه وتعالى التوحيد. ولهذا بدأ به، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فهذا أعظم شيء يرضاه الرب سبحانه وتعالى. وإذا فقد التوحيد فقد الرضا، حتى لو قام الإنسان بكثير الأعمال وكثير النفقات وغير ذلك، لا يرضى الله له عملا ولا يقبل منه طاعة، لأنه فقد أساس الرضا. فأساس نيل رضا الله سبحانه وتعالى توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. أما من فقد التوحيد فهو فقد فقد الأساس الذي به ينال رضا الله. الله عز وجل يرضى عن الأعمال وهي طاعاته وعباداته التي أمر سبحانه وتعالى عباده بها، ويرضى عن الأشخاص وهم الذين قاموا بهذه الطاعات وامتثلوا هذه الأوامر. فمن وحد الله وأطاعه سبحانه وتعالى وامتثل أمره جل وعلا رضي الله عنه، رضي الله عنه سبحانه وتعالى. ورضا الله عن العبد هو أكبر النعم وأعظم المنن، أكبر نعمة وأعظم منة أن يرضى الرب عن عبده، هذه أكبر نعمة. ولهذا قال الله في القرآن: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فنيل رضوان الله والفوز برضا الله سبحانه وتعالى هذه أكبر النعم وأجل المنن، وأجل المنن. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة، أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: هل رضيتم، هل رضيتم، يعني بهذا النعيم الذي أكرمكم الله به ومن عليكم به، هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا شيئا لم تعطه أحدا من العالمين، لم تعطنا، أعطيتنا شيئا لم تعطه أحدا من العالمين. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: لكم عندي أعظم من ذلك، لكم عندي أعظم من ذلك. قالوا وأي شيء أعظم من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فرضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر، أكبر من نعيم الجنة، أكبر من نعيم الجنة. بل إن الرضوان الله سبحانه وتعالى عن عبده هو الذي يثمر خيرات الدنيا والآخرة وبركات الدنيا والآخرة وثواب الدنيا والآخرة. هذا كله ثمرة لرضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. إذن يجب أن نعتقد وأن نؤمن أن الله متصل بالرضا، يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصل بالرضا. لندع يا أخوانا أهل البدع وأهل الكلام والذين يشغبون على الناس ويقول لو كان كذا للزم كذا، هؤلاء يضيعون حياة الإنسان. لندع هذا جانبا ولنشتغل بالجد والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولنترك هؤلاء جانبا ولنقبل على ما فيه فلاحنا وسعادتنا. هؤلاء ندعهم جانبا، هم وكلامهم لا يعنينا، الذي يعنينا أن نفوز برضا الله. أما أن يأتي شخص يشغب على الناس ويقول لا لا نثبت أن الله متصل بالرضا، أعوذ بالله، سبحان الله، لا نثبت أن الله متصل بالرضا، ويلزم لو أن أثبتنا له الرضا كذا وكذا، ويشغب عن الناس في عقائدهم وفي أيمانهم وفي إيمانهم وفي طاعتهم وفي عبادتهم. فأقول نصيحة، كل هؤلاء ندعهم جانبا، ندعهم جانبا وننحي أقوالهم جانبا، ونقبل على الله سبحانه وتعالى مؤمنين بأسمائه وصفاته وبما دعانا سبحانه وتعالى للإيمان به. فنحن نعتقد أن الله يرضى، وأعظم مطامعنا وأعظم رغباتنا أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. أما أن يأتي شخص وينازع في أصول وينازع في عقائد ويشكك في ثوابت ويلزم من إثبات الرضا أن يكون كذا، ثم يبدأون بأقيسة عقلية تشوش على الناس وتشكك في عقائدهم وتضعف صلتهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء وصف من يشتغلون بهذا الكلام الباطل بأنهم قطاع طريق، لأنه يقطع الطريق على الناس في نيل هذه الخيرات ونيل هذه البركات بالكلام الذي يشغبون به على الناس ويشغلونهم عن دينهم وعن عقائدهم وعن إيمانهم وعن صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، موصوف بالرضا، وصفة الرضا ثابتة له سبحانه وتعالى. ونحن نعرف بلغة العرب فرق بين كلمة رضي وسخط، نعرف الفرق بينها، وغضب وانتقم، أحب وأبغض، نعرف الفرق، كلمات معروفة معانيها. فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي نعرفه لهذه اللفظة على وجه يليق بالله، كما نقول في جميع الصفات، كما نقول في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فنعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، صفة الرضا، وأن هذا الأمر هو أعظم النعم. إذا رضي الله سبحانه وتعالى على عبده فهذه أكبر النعم وأعظم النعم، ورضوان من الله أكبر، نعتقد ذلك. ونرجو من قرارة قلوبنا، نعم يا إخوان، نرجو من قرارة قلوبنا أن نكون ممن يحل الله سبحانه وتعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليه أبدا. هذا نرجوه ونطمع أن نكون من هؤلاء الذين يحل رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم في جنات النعيم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، رضوان دائم لا سخط معه ولا غضب معه، هذه أكبر النعم. ولهذا أؤكد، أقول مثل هذه التشغيب الذي يعني يوجد عند المتكلمين، هذا كل يطرح جانبا ولا يلتفت إليه المسلم، ويقبل على القرآن وعلى السنة وعلى كلام الله، ويعتقد ما دل عليه القرآن وما دل عليه كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد هذا الإيمان يعمل في تحقيق ما يقتضيه الإيمان، ما يقتضيه هذا الإيمان. لأن إن دخل في تشغيب المتكلمين وبدأ يقتنع بشيء من كلامهم حصل له آفتين، آفة تتعلق بالاعتقاد وآفة تتعلق بالسلوك. الآفة التي تتعلق بالاعتقاد أنه نقل عن الاعتقاد الذي دل عليه القرآن إلى كلام باطل، والآفة التي تتعلق بالسلوك أن الثمار التي يجنيها من يؤمن بأن الله يرضى تذهب عنه، لأنه يقول أنا لا أؤمن بهذه الصفة ولا أعتقد ثبوتها أو نحو ذلك مما هو موجود عند أهل الكلام الباطل. فإذا يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة ونمرها وجميع صفات ربنا سبحانه وتعالى كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل، ونثبتها لربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه، رضوا عنه، هذا الرضا الذي قام في قلوبهم عن الله، الذي قام في قلوب هؤلاء المؤمنين عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو ثمرة صحة إيمانهم بالله، لأن الرضا الذي هو فعل العبد ومطلوب منه هو رضا بالله ورضا عن الله، رضا بالله ورضا عن الله سبحانه وتعالى، رضا بالله ورضا عن الله. قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، من رضي بالله ربا. والرضا بالله يتعلق بأسمائه وصفاته، الرضا بالله سبحانه وتعالى يتعلق بأسمائه وصفاته، بأن يؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته وبعظمته وبجلاله وبكماله وبوحدانيته وبأنه المستحق للعبادة وأن يفرد بالطاعة. فإذا وجد هذا الإيمان على وجهه الصحيح فهذا هو الرضا بالله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا، أي عرف الله وعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وعرف تفرد الله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فالرضا بالله متعلقه الأسماء والصفات، ولهذا كل ما قوي الإنسان معرفة بالله ومعرفة بأسمائه سبحانه وتعالى نال من كمال هذا الرضا أعظم حظ وأعظم نصيب بحسب حظه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. والرضا عن الله فرع عن ذلك، الرضا عن الله فرع عن ذلك، فرع عن الرضا بالله، الرضا بالله هو الأصل، والرضا بالله سبحانه وتعالى فرض واجب على كل مسلم. يتفرع عن الرضا بالله الرضا عنه سبحانه وتعالى، ومتعلق الرضا عن الله الثواب والجزاء، الثواب والجزاء وما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده وما يمن به سبحانه وتعالى على عبده وما ييسره جل وعلا لعبده. فهؤلاء الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أكرمهم الله بالأصل الكبير الرضا بالله سبحانه وتعالى إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وإقبالا على الله وصدقا مع الله سبحانه وتعالى، حتى أثمر ذلك رضاهم عن الله سبحانه وتعالى، حتى أثمر ذلك رضاهم عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا عنهم أهل الإيمان أكرم الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه، أكرم الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه بما وفقهم إليه من إيمان وصحبة ونصرة ودعوة للدين وحفظ للحديث ونشر له وإبلاغ وبيان. هذه الخيرية العظيمة الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أصحابه والجهاد العظيم الذي يسره الله سبحانه وتعالى لهم نصرة لدينه ونصرة لنبيه فازوا بذلك برضوان الله سبحانه وتعالى، وأصبحت كلمة رضي الله عنه قرينة لاسم الصحابي مد التاريخ، وإذا ذكر اسم الصحابي ذكرت رضي الله عنه، ذكرت رضي الله عنه. إذا قيل أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وهكذا جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة لهم متكررة ما مد التاريخ من كل من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان، كل من جاء بعدهم متبعا لهم بإحسان. دعك ممن لم يتبعوا السلف بإحسان، لا يعنينا هؤلاء، من اتبعهم بإحسان مد التاريخ يترضون عنهم. قد قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي القرآن آيات تتلى في إخبار الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آيات عديدة يخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عن هؤلاء ورضاهم عنه، رضي الله عنهم وأرضاهم. فمما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى محبة هؤلاء الذين رضي الله عنهم، ولا يكون في القلب غل لأحد منهم، بل لا ليس في القلب إلا الحب وليس في اللسان إلا الدعاء كما في الآية المتقدمة. فهذه عقيدة مباركة، عقيدة الإمام بصفة الرضا عقيدة مباركة وعقيدة عظيمة، ولها آثارها وثمارها المباركة على العبد تعبدا لله سبحانه وتعالى بعمل جاد في تحقيق موجبات الرضا وما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الآية ساقها لأن فيها إثبات الغضب صفة لله، إثبات الغضب صفة لله سبحانه وتعالى. والغضب معناه معروف، الغضب معناه معروف ولا يجهل. وإذا قيل لقائل: هل تعرف فرقا بين الرضا والغضب؟ هل تعرف فرقا بين الرضا والغضب؟ يقول: نعم، الرضا أعرفه والغضب أعرفه، معناه معروف. وإذا كابر وقال إنها، إذا كابر وقال إنها لا ليست متضحة، ليست متضحة، قل له: هل تستطيع أن تدعو الله أن يسخط عليك بدل أن تدعو بأن يرضى عنك؟ يقول: لا، ما أرضى. لماذا؟ لأنه يفرق، يفرق بين الرضا وبين السخط، يفرق بين الرضا وبين السخط، وما يخرج عن هذا التفريق إلا إذا ابتلي بأهواء تنزغه وتبعده عن هذا الاعتقاد. وعندما يأتي أهل الكلام ويشغبون ويقولون الغضب غليان الدم وكلام من هذا القبيل، هم يتحدثون عن غضب الإنسان، يتحدثون عن غضب الإنسان، وهذا تصرف باطل، لأن الله لا يقاس بخلقه، ولا يجوز أن تفهم صفاته على ضوء صفة المخلوق، بل الله سبحانه وتعالى منزه عن المثال، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهو يغضب، والغضب معناه معروف، وفرق بين الرضا والغضب، ونحن نعوذ برضا الله من سخطه وبمعافاته سبحانه وتعالى من عقوبته، ونعرف الفرق بين هذا وهذا. والتمثيل، تمثيل الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، هذا باطل، باطل بل كفر. والله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كما أننا مطلوب منا أن نعتقد أن الله يرضى لنعمل بموجبات رضاه، فكذلك مطلوب منا أن نعتقد أن الله يغضب إيمانا بهذه العقيدة، وأيضا من أجل أن نبتعد عن موجبات غضبه، نبتعد عن موجبات غضبه. ولهذا إذا صحت العقيدة، إذا صحت العقيدة بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، هي حقيقة التي تعالج مشاكل الناس. عندما يقال العقيدة هي الحل، العقيدة هي العلاج، العقيدة هي الشفاء، يعني كثير من الناس لا يستوعب هذا المعنى. لكن إذا فعلا عرفنا العقيدة وعرفنا حقيقتها وما ينبغي أن يكون لها من أثر على العبد في حياته، في أموره، في تعامله، في أيضا مصائبه، في غير ذلك، يجد أن فعلا الحل الوحيد هو العقيدة، والشفاء هو العقيدة، والصلاح هو العقيدة. فيجب أن يعتقد المسلم أن الله يغضب، أن الله سبحانه وتعالى يغضب، وأن الله موصوب بهذه الصفة، وهي صفة ثابتة في القرآن والسنة، فيؤمن بذلك ويحذر أشد الحذر من كل أمر يوجب غضب الله. وهذه الآية فيها أمر يوجب الغضب، فيها أمر يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن قتل المؤمن عمدا، قصدا، ترصدا، موجب لغضب الله سبحانه وتعالى على عبده، فهذا من موجبات الغضب. فالمسلم مطلوب منه أن يعتقد هذه العقيدة، وأن يحذر من كل أمر يوجب غضب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود هو المكث الطويل، الخلود هو المكث الطويل. والقتل، القتل كبيرة من الكبائر، القتل عمدا كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب. والأحاديث والآيات والأحاديث في الوعيد على هذا العمل وبيان شدة عقوبته عند الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. ولو لم يأتي في ذلكم إلا هذه الآية لكفى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. خالدا فيها، الخلود هو المكث الطويل، المكث الطويل. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى عقب هذه الآية وبعدها في موضعين، أحدهما قبل هذه الآية والآخر بعدها في سورة النساء، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويتعد قاعدة، قاعدة في هذا الباب، أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أن كل ذنب تحت الشرك تحت فهو تحت دون الشرك فهو تحت المشيئة. والقتل دون الشرك، والقتل دون الشرك. فهو داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من دخل بالنار بهذه الكبيرة فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد خلود الكافر، لأن الخلود الأبدي والبقاء السرمدي في النار الدائم هذا للكافر. أما من كانت جريمته ومعصيته دون الكفر فإنه إن دخل النار يعذب فيها مدة وأمدا ثم يخرج، كما جاء في الحديث الصحيح: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقوله سبحانه وتعالى: وغضب الله عليه، وغضب الله عليه، هذا موضع الشاهد فيه إثبات الغضب صفة لله سبحانه وتعالى، وفي الآية ذكر لموجب من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى. وقوله ولعنه، ولعنه أي أبعده من رحمته، أبعده من رحمته. ولا يمنع أن يكون اللعن في قوله ولعنه بالقول والفعل، بالقول والفعل، لعنه الله سبحانه وتعالى قولا ولعنه فعلا بإبعاده وطرده من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في الآية إثبات السخط صفة لله سبحانه وتعالى، والسخط ضد الرضا، السخط ضد الرضا، فالآية تدل على ثبوت السخط صفة لله عز وجل، وذكر موجب السخط، موجب السخط بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني اتبعوا من العمل ما كان مسخطا لله سبحانه وتعالى ومغضبا له جل وعلا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي اتبعوا من الأعمال والأفعال والأقوال ما فيه سخط الرب سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وهذا فيه إثبات الرضا صفة لله سبحانه وتعالى وقد مرت معنا. قال: وكرهوا رضوانه. انظر أثر العقيدة الفاسدة على صاحبها، انظر أثر العقيدة الفاسدة على صاحبها. قال: كرهوا رضوانه، كرهوا رضوانه، أي كرهوا ما ينالون به رضا الله، وكرهوا رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم بفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هؤلاء يعلمون بأن الله يسخط ويرضى، ولكنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. لكن كيف الحال بمن يجحد أصلا أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويسخط، من يجحد أصلا هذا الأمر ولا يؤمن به من أساسه ولا يثبته؟ فلنتنبه لخطورة العقيدة الفاسدة على صاحبها وضررها عليه. قال: كرهوا رضوانه، كرهوا رضوانه، فكيف بمن لا يثبت أصلا الرضا صفة لله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون هذه العقيدة في جنايتها على صاحبها؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. ثم قال، ثم أورد قول الله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم، فلما آسفون انتقمنا منهم، فيها إثبات الأسف وهو شدة الغضب، إثبات الأسف وهو شدة الغضب. آسفون أي أغضبونا، أسفونا أي أغضبونا، لأن الغضب لأن الأسف يطلق تارة ويراد به شدة الغضب، وتارة يطلق ويراد به شدة الحزن، تارة يطلق ويراد به شدة الحزن. قال يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف، غضبان أسفا، فيطلق ويراد به شدة الحزن كما في هاتين الآيتين، وهذا أمر ينزه يطلق ويراد به شدة الحزن كما في هاتين الآيتين، وهذا أمر ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فالأسف الذي هو صفة لله دلت عليه هذه الآية الكريمة، فلما آسفونا هو شدة الغضب، آسفونا أي أغضبونا، آسفونا أغضبونا أي اشتد غضب الله عليهم، اشتد غضب الله عليهم. وهذا فيه أن غضب الله سبحانه وتعالى على العبد يشتد ويكون أقل من ذلك بحسب أعمال العبد، بحسب أعمال العبد. ولهذا جاء في الحديث قال اشتد غضب الله، فغضب الله يشتد على العبد أو يكون دون ذلك بحسب موجبات الغضب، بحسب موجبات الغضب. ولهذا هؤلاء لما اشتد غضب الله عليهم أخبر الله عن ذلك بقوله فلما آسفونا، فلما آسفونا أي لما اشتد غضب الله عليهم بسوء فعالهم وشناعة أعمالهم انتقمنا منهم، انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. والانتقام هو إيصال العقوبة الشديدة وإيقاع العقاب بمن أغضب الله سبحانه وتعالى. وفي الآية رد على من يفسر الغضب بأثره، في الآية رد على من يفسر الغضب بأثره. بعضهم ينكر الغضب صفة لله، يقول آسفونا أو غضب الله عليهم أي عذبهم، هكذا يقولون غضب الله عليهم أي عذبهم، هذا إذا كان لا يثبت الإرادة، وإذا كان يثبت الإرادة يقول أراد أن يعذبهم، أراد أن يعذبهم، وهذا كله فرار من إثبات الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى. فالآية فيها رد عليهم، لأن في الآية ذكر للصفة وذكر لماذا؟ للأثر التي العقوبة التي أثر غضب، أثر غضب الله أو أثر اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإذا الأسف الذي هو الغضب أو شدة الغضب هذا شيء، والانتقام شيء آخر مترتب عليه، شيء آخر مترتب عليه. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. ثم أورد الله سبحانه وتعالى قوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وهذا فيه إثبات الكره صفة لله سبحانه وتعالى، إثبات الكره صفة لله سبحانه وتعالى. ثم أتبعها بقوله كبر مقتا، كبر مقتا، والقول في مقتا كالقول في آسفونا، فآسفونا هو شدة الغضب، والمقت هو شدة الكره، والمقت هو شدة الكره. كبر مقتا أي اشتد كره الله سبحانه وتعالى وبغضه لهذا الأمر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن الله سبحانه وتعالى يبغض ويكره هذا العمل أو هذا الوصف في الإنسان، أن يكون بهذه الحال، أن يقول ما لا يفعل، أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون، بأن يعلم الناس، يعلم الناس ويعظ الناس ولا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا جعل له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهذا شدة الانحراف والانحلال، فساد في الاعتقاد وفساد في الأعمال، فساد في الاعتقاد وفساد في الأعمال. فعلى كل، هذه جملة من الصفات الفعلية أوردها المصنف رحمه الله تعالى مقررا لها بإيراد الآيات القرآنية المثبتة لهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وأنبه هنا بشيء أختم به، ألا وهو هذا الفرقان العظيم بين ما يعتقده أهل السنة والجماعة وبين عقائد أهل الضلال. فانظروا إلى هذا الإمام من أئمة أهل السنة يسوق العقيدة مقتصرا على ذكر الآيات فقط، على ذكر الآيات فقط، وحتى إنك قد لاحظت لم يضع حتى عنوان للآية، عنوان للآية يعني شراح الكتاب لاحظوا أن الآيات مقسمة، يعني مر معنا في الدرس الماضي آيات في المحبة، وقبلها ماذا؟ ها؟ في الرحمة، نعم في الرحمة، وسيأتي آيات في الوجه، وهكذا حتى عناوين ما وضع. يعني ما قال رحمه الله من الإيمان بالله إثبات الغضب والرضا والسخط صفات لله، حتى هذه ما كتبها، فقط يسوق الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير هذه العقيدة. فهذا فرقان بين بين عقائد أهل السنة التي هي أدلة من الوحيين كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعقائد من سواهم التي هي مبنية على ركام من الكلام الباطل والأقيسة العقلية والظنون والأوهام. ففرق بين الاعتقاد الذي هو وحي من الله يقول صاحبه أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبين من يقول أعتقد كذا ثم يأتي بتعليلات عقلية أو فلسفات أو آراء أو منطقيات أو غير ذلك. ولهذا قال العلماء العقائد التي بين الناس تنقسم إلى قسمين: عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. عقيدة نازلة، نزلت يعني بوحي من الله، والوحي كتاب وسنة، والعقيدة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في المناظرة التي دارت مع المتكلمين حول الواسطية قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله، الاعتقاد هو ما جاء في القرآن وما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، هذا هو الاعتقاد. فهذه العقيدة النازلة وأمرتها ذكر الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقيدة النابتة، وما أكثر العقائد النابتة، هي التي لا تقوم على حجة ولا على سلطان منزل من رب العالمين، وإنما هي آراء وفلسفات وأهواء وأذواق وما إلى ذلك. وقد كان أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه في إبطال العقائد التي تنبت وتنشأ في الناس يبطلونها بذكر هذا الأمر، مثل ما قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأمارة بطلان العقيدة أنه لم ينزل بها سلطان من الله، والسلطان هو الحجة. وفي سورة النجم قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من أين جاءت؟ ما أنزل الله بها من سلطان. إذن من أين جاءت؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا المصدر، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالعقيدة النازلة هي التي يقول صاحبها قال نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كذا، ويذكر الدليل. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن المنتقم، هل هو من أسماء الله سبحانه؟ عن اسم المنتقم. المنتقم كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخبر عن الله به ولا يعد في أسمائه، وجاء في 99 التي ذكرت سردا بعد الحديث الثابت في الصحيحين إن الله 99 اسما 100 إلا واحد، جاء في بعض كتب السنة كسنن الترمذي وغيره سرد لهذه الأسماء، لكن باتفاق أهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الأسماء مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من اجتهاد بعض الرواة. فجاء في ضمنها المنتقم معدودا في الأسماء، لكن الصحيح كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المنتقم لا يعد في الأسماء، وإنما يخبر عن الله به، وهو إنما جاء في النصوص مقيدا إنا من المجرمين منتقمون. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الشرك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هو الشرك الأصغر أم الأكبر؟ الشرك الأكبر الأمر فيه واضح، لكن هل الشرك الأصغر داخل في هذا العموم أو أنه ليس داخلا في هذا العموم، والعموم إنما يختص بالشرك الأكبر الناقل من الملة؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن الشرك الأكبر ليس داخلا في هذا العموم، وهو من الكبائر التي دون الشرك الأكبر فيدخل تحت المشيئة، ومنهم من يعده داخلا في العموم لأن الله قال لا يغفر أن يشرك به، وهذا دلت النصوص على أنه شرك، فمن أهل العلم من يرى أنه داخل في هذا العموم، ويقولون المعنى أنه يعذب ولا بد، يعني لا يغفر له، يعذب ولا بد، لكن لا يخلد في النار إلا المشرك شركا أكبر، لا يخلد في النار إلا المشرك شركا أكبر ناقل من ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يسأل يقول كيف نجمع بين هاتين القاعدتين، كل اسم يشتق من الصفة وليس العكس، وكل اسم يتضمن صفة أو أكثر. أعد. كيف يجمع بين هاتين القاعدتين، كل اسم يشتق من الصفة وليس العكس، وكل اسم يتضمن صفة أو أكثر؟ القاعدة أن كل اسم يشتق لله منه صفة، كل اسم يشتق لله منه صفة وليس العكس، وهي متفقة مع القاعدة الأخرى أن كل اسم يتضمن صفة. نعم، يعني كون الاسم هو الذي يشتق، كل اسم يشتق لله منه صفة وليس العكس. الصفات لا يشتق لله منها أسماء، يعني مثلا الرضا صفة والنزول صفة والمجيء صفة، فلا يشتق منها أسماء لله فيقال من أسمائه النازل والراضي ونحو ذلك، ولكن كل اسم من أسماء الله يشتق لله تبارك وتعالى منه صفة. نعم، ومعنى يشتق منه صفة أي يدل على، يتضمن صفة ويدل على ثبوت صفة لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما معنى قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن رب السماء بقوله أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص، فكل ذلك مستحيلا عقلا؟ هذا يقوله الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على المعطلة، معطلة الصفات الذين يدعون عدم، يدعون أن هذه الصفات ليست لائقة بالله، ليست لائقة بالله ولا تليق بجلاله، ثم يتمحلون نفيها عن الله سبحانه وتعالى تعطيلا لها أو تحريفا لمعانيها. ففي سياق الرد على هؤلاء يذكر الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم نحو هذا الكلام لبيان فساد ما يقرره هؤلاء ويعتقدونه. يستحيل أن يصف الله سبحانه وتعالى نفسه أو أن يضيف إلى نفسه صفات لا تليق به. هذا يبين أن عمل هؤلاء يعني من في غاية الشناعة، ولهذا كان يقال لهم: أنتم أعلم من الله. يستحيل أن يضيف الله إلى نفسه ما لا يليق به، ثم يبقى الأمر لهؤلاء فيأتون إلى آيات الله التي فيها صفاته ويقولون هذا لا يليق بالله. هذا كلام يعني في غاية الفساد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل قول ما أظن أن الله يغفر لفلان من التألي على الله؟ نعم، لا يجوز التألي على الله، والأمر سبحانه وتعالى لله من قبل ومن بعد، والإنسان مهما بلغ جرمه وبلغ ذنبه لا يجوز لأحد أن يتألى على الله سبحانه وتعالى في مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. ما معنى قول بعض السلف: ليس للقاتل توبة؟ هذه رويت عن ابن عباس، رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره، وأيضا رويت عن غير ابن عباس. وأهل العلم منهم من قال إن هذا لبيان شناعة القتل وعظم هذا الجرم وكبره، وأن القاتل ليس له توبة، القاتل ليس له توبة. والتحقيق في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله وقد نقل أقوال السلف في المسألة، قال إن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق، تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقاتل، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لأولياء المقتول. فحق الله، حق الله إذا تاب القاتل توبة صادقة وسلم نفسه، سلم نفسه وتاب توبة صادقة واستعد لأن يأخذ العقوبة